خليها تدربك كده حكيم، خليها الشبيب تغني وحمسها ورائسها دبي، خليها الشبيب تغني وحمسها ورائسها دبي. خليها السمرة السمورة ترقص وتهز التنورة، خليها السمرة السمورة ترقص وتهز التنورة، والكمانجة المسحورة خليها من الفرحة تبكي، والكمانجة المسحورة خليها من الفرحة تبكي. خليها الشبيب تغني وحمسها ورائسها دبكي، خليها الشبيب تغني وحمسها ورائسها دبكي. دربك دربك دربك دربك دربك دربك دربك دربك خلي كل الجيري تعرف عنا سهرة كبيرة، دربك خلي كل الجيري تعرف عنا سهرة كبيرة، تبقى الليلة بيها السيري ومن هالمجة الحلوة تشكي، وتبقى الليلة بيها السيري ومن هالمجة الحلوة تشكي. دربك دربك دربك دربك دربك دربك على دربك، دربك دربك على دربك، خليها دربك تحكي، خليها الشبيب تغني وحمسها ورائسها دبكي، خليها الشبيب تغني وحمسها ورائسها دبكي.